الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب المذهب: الوجه الثاني أن أول ذنب عصي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس أبوي الثقلين المأمورين، وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسقط، وهو ترك المأمور به. سماه أبو الجن اللي هو إبليس، يبدو أنه أبوهم، أن نسلهم منه والله تعالى أعلم. نعم. وكان أما أبو الإنس اللي هو آدم عليه السلام، فكل الناس من آدم، كلكم لآدم، لأن الله خلق زوجه منه اللي هي حواء من ضلع من أضلاعه، فمنه ثم جعل الله تبارك وتعالى نسل الناس من، يعني نسمع ذكر الأنثى فهم راجعين لآدم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر الأنثى، الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. نعم. وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسقط، وهو ترك المأمور به، وهو السجود إباء واستكبارا. نعم. وذنب أبي الإنس كان ذنبا صغيرا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عنه. نعم. وهو إنما فعل المنهي عنه. كان صغير لأنه كان عن نسيان، ما كان عن تعمد، يعني أنه ذاكر أن الله نهى عن الشجرة فأكل، إنما نسي عهد الله إليه، كما قال تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. أما إبليس فكانت معصيته لله بعدم السجود عن عمد وعن ذكر، يعني يعلم أن الله يأمره بالسجود الآن ويقول لا لا أسجد، وقال ثم اقترن هذا بقى بما هو يعني أشر منه اللي هو الإباء والكبر، وأن أمر الله منافي للحكمة. قال: لا أسجد لما خلقت طينا، يعني كيف أسجد وأنا أشرف وأعلى منزلة من هذا الذي هو دوني في الخلق. فكأن هذا تعالي على أمر الله تبارك وتعالى واستكبار، ويعني احتقار للأمر الإلهي. قال له: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسن كلمة ذكرتها إلا قليلا، أرأيتك هذا، يعني أخبرني شلون هذا وهذا كذا بالإهانة لآدم، يرى نفسه يقول أنا خير منه. فالاقتران الذنب ذنب إبليس الكبر والتعالي واحتقار أمر الله تبارك وتعالى، غير المعصية كذلك أنه ما أبى، يعني مو يعني سجد وهو يعتقد هذا، لا أبى السجود واعتقد هذه العقائد، فخلط الأمر كله هذا فأصبحت معصيته غليظة من هذا. نعم. وذنب أبي الإنس كان ذنبا صغيرا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لأنه بسرعة أسرع، يعني آدم بمجرد ما ذكره الله تبارك وتعالى في المعصية قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين، بدلا للتوبة. أما إبليس لما ذكره الله بمعصيته ولما لم تسجد صر، ورأى أنه وأن هذا الذي فعله هو الحق. نعم. وهو انما فعل المنهي عنه، وهو الاكل من الشجره. نعم. وان كان كثير من الناس المتكلمين في العلم يزعم ان عالم ليس بنفسه، وان عالم تأول حيث نهى عن الجنس بقوله: ولا تقرب عليه الشجره. نهي عن الجنس. نهي عن الجنس. جنس الشجره يعني. مش الجنس باصطلاح الناس العرفي اللي هو الجماع. جنس الاكل من الشجر يعني. نعم. نهي عن الجنس بقوله: ولا تقرب هذه الشجرة، فظن أنه الشخص فأخطأ أو نسي، والمخطئ والناسي ليس مذنب. الكلام صحيح طبعا. نعم، يعني كلام هذا الذي قاله بعض المتكلمين وكذا ليس بصحيح، بل هو ذنب لا شك، وإن كان شيء على النسيان لأنه خالف للأمر الإلهي. نعم. وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة. نعم. وكثير من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم. نعم. ممن يوجد عصمة الأنبياء من الصغار. وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه. وقعوا ما هو أعظم منه. طبعا هم أرادوا القول هذا من باب أن الأنبياء يعني معصومون من كل شيء من الصغير والكبير وأنه لا تقع منهم معصية قط. نعم. وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه. نعم. في تحريف كلام الله عن مواقعه. طبعا حرفوا كلام الله عن مواقعه وكان الله أصبح لأن الله هو المتهم له في أنه أخذ آدم وأخرجه من الجنة بغير ذنب اقترفه ما هو مذنب. فيصير الفر منه هذا من أنهم يعني يحملوا يعني الأنبياء يعني أنهم يقع منهم الذنوب وتقع منهم الصغائر على هذا النحو جعلوا الذنب لله سبحانه وتعالى. قالوا هذا الأمر هو الله تبارك وتعالى عندهم هو يعني الذي عاقب في غير عقول. نعم. وأما السلف قاطبة من القرون الثلاث الذين هم خير قرون الأمة وأهل الحديث والتفسير وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدع وجمهور الفقهاء والصوفية وكثير من أهل الكلام كجمهور الأشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. من أن آدم عصى الله تبارك وتعالى وأن الله يعني قبل توبته ففي معصية وفي توبة وفي قبول توبة هذا حق. نعم. مثل قوله تعالى وعصى آدم ربه فهوى. نعم. وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. بعد أن قال لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه الله هو التواب الرحيم مع أنه عوقب بإخراجه من عنده. فهذه كلها دلالة المعصية ودلالة على التوبة دلالة على قبول التوبة ثم دليل كذلك على ترتب يعني الخروج من الجنة بهذه المعصية. نعم. وهذه النصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلمة عن مواضع. نعم. والمخطئ والناسي إذا كان مكلفين في تلك الشريعة ثلاثة وأن لم يكون مكلفين امتنعت العقوبة ووصف العصيان والإخبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة وقوله تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدو مبين وأنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاتهم بالتوبة. نعم. يعني إذا وقع من النبي ذنب فهذا ليرفع الله تبارك وتعالى درجته بالتوبة. نعم. وتبليغ الله إلى محبته وفرحه به سبحانه وأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. ويفرح بتوبة التائب أشد فرحا. فالمقصود كمال غاية لا نقصد بداية كمال غاية لا نقصد بداية لا نقصد بداية. نعم. فإن العبد تكون لهم درجة لا ينالها إلا بما قدره الله له من العمل أو المال. نعم. وليس المقصود هنا هذه المسألة وإنما الغرض أن ينظر تفاوض ما بين الذنبين اللذين أحدهما ترك المأمور به فإنه كبير وكفر ولم يتب منه والآخر صغير تيكيدا منه. نعم. يعني هو المقصود في هذا الفصل هذا الواحد يعني يفرق بين يعني الذنبين ذنب إبليس وذنب آدم. نعم. الوجه الثالث أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. نعم. ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه. ومعنى أحد من أهل القبلة سمى أهل القبلة هم أهل الصلاة. يعني الذي يرى وجوب الصلاة ويتوجه في صلواته إلى قبلة المسجد. طبعا يخرج عنهم من انتسب للإسلام وليس من أهل القبلة كالنصيرية والعلويين والدروز وهؤلاء قد ينسبون للإسلام لكنهم ليسوا من أهل القبلة لأنهم لا يرون الصلاة لذلك لا يصلون على من المساجد وليس من أهل القبلة من الفراق الإسلام الخارجة عن مسمى أهل الخبر فلا أهل الإسلام أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بذنب إلا إذا استحله أي ذنب يعني دون الكفر والشرك إلا إذا استحله إذا استحل هذا الذنب استحل ترك الزكاة استحل ترك الصوم أو استحل الزنا أو استحل شرب الخمر فهذا خلاص يصير يخرجونه من الإسلام. لكن إن فعل ذنبا ما من الذنوب ويعلم أنه ذنب ما أخرجوه لا يخرجونه من الإسلام. نعم. ولا يخرج لهم من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا من له. نعم. مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر. نعم. ما لم يتضمن ترك الإيمان. ما لم يتضمن ترك الإيمان. نعم. وأما أن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبحث بعد الموت فإنه يكفر به. نعم. وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة. نعم. وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. نعم. فإن قلت فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور به وفعل منهي عنه. نعم. قلت لكن المأمور به إذا تركه العبد فأما أن يكون مؤمنا بوجوبه أو لا يكون. نعم. فإن كان مؤمنا بوجوبه تاركا لأدائه فلم يترك الواجب كله. نعم. نعم. الواجب الاثنين. الواجب هو اعتقاد الوجوب والفعل. فعل الأمر الواجب. نعم. هو عمل واحد على اعتقاد الوجوب. نعم. يخشى بعضه وهو الإيمان به. نعم. ترك بعضه وهو العمل به. نعم. وكذلك المحرم إذا فعله إما أن يكون مؤمنا بتحريمه أو لا يكون. فإن كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم. نعم. فصار له حسنة وسيئة. والكلام إنما هو فيما لا يقدر بترك الإيمان بوجوده وتحريمه من الأمور المتواترة. وأما من لم يعترف ذلك فيما فعله قد تركه بتأويل أو جهل يعذر به فالكلام في تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به. وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفرا وفعل المحرم مجرد ليس كفرا فهذا مقرر في موضعه. نعم. وقد دل على ذلك كتاب الله في قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. إذ الإقرار بها مراد بالاتفاق. نعم. وفي ترك الفعل نزاع. نعم. وكذلك قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. فإن عدم الإيمان بوجوبه وتركه كفر والإيمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص كما قال من قال من السلف هو من لا يرى حجة برا ولا تركه إثما وأما التركه جرد ففيه نزاع نخف إن شاء الله إن شاء الله.